كيلومتر في التكريري. فطريقة الأسلوب الحكيم اللي في الريال فيه حرمت الزيت أو شيء كده محرمات وكيه دا بي تزيته بين وروشي تاكن دا محرمات وكيه نا پريزو كي ساپاوش مبتلائيسا چكي موكي محرمات كي پاش مبتلائيسا پاش لگيائيسا وچكي محلول دي كن اينا محرم جل کرده دا ترز بيان دا پتركات اسلوب حاكيم مونده دا ندي حرم چاتو سي بيريسا كن حرم دا بي دي ندا کنا بیان د محرمات وکیا پاس بیان د محرمات اختراعی و افتراینا ا محرمات افتراعی وی د ذن تړلی وی کنا کول وت وی پی مارا چتال و روشیستا اندر و چاره محرمات زیت و شیم و اگنا پریزو کیستا اتلو ما حرم ربکم علیکم اگر او چیز دیده ترک آغا چیز تو سراب پتر بند حرم کردی اللہ تو شکو بی شیئا ایسا دی محرمات بیان دا زنا منحیات تی منحیات ہو دی محرمات اور زنا ممورات تی ممورات ہون دی محرمات اخو ممورات تی کنا اخو ایک ازداد مکنا اخو محرمات تی نی محرمات تی ذکر دا خو یا سرخطن یا دلالتن ما حرم ربكم ربكم عليكم چر پدا تو سر پ تو حرم کړی دی ان لا تشکو بی بی شیء ا مفصله دال ان مفصله مفصله ده او دنن پ لام نهیا شی مدهم شو ده ان لا تشکو بی شیء چتو سر شکر ما شریک ویستا ده لا سر ایسا شای ما شریک ویستا داغا شرک حرم ده دالا سرکن دسی شریکن شریکول دا حرم دی و بالوالدین احسانا و احسنو بالوالدین احسانا دا احسان محلوم تکتا دی فیلم مقدر دی پرا او داغا بیان دیتا که داغا تو ستلت کون چی تو سکنه کشی معاملہ کیسا دی مرت سرکنه کشی معاملہ احسان دی سرکیسا احسان دی ممورات نا دا ایده که زید جی دا دا آدم احسانو کنه بد کردار بد معاملہ مرت سر آدم محرمات نا دو ولا تقتل اولادكم دریم دک چخپل اولاد ما ویژ نیستا بل وعده پژوندۍ شخولې تر من املاک من اجل املاک د من په معنا د لام اجلیا سره ده او بل باک تر کې وسه خپل بچو نه خپل اولاد پژوندۍ شخولې تر دلوشه املاک یعنی فقرن تخافون دلوشنه چې تاسو له ډارې سره نحن نرزقکم و ایاهم وې کده تعلیل لکن ا دېګه آدم قتل لے پرا تو سی دلوڑی نے قتل کوئی سا چی میج بے وشی کر دے مرا پالا ناشی دے مرا کنا کبیلا بے دیر اشلا میج دی رزق کری تو سا رزق کری ودیتا دا رزق کر کری رزق انتظام می سنگا دے تو سنگا نا دکا نا صدر ما ولا تقرب الفواحشا او ما ویر رکی سا کنا بحی چارتا الکبائر کبیلا ہے کنا گنایتا ما ویر رکی سا تول کبیلا کس زنا لکا زنا کسا ما زوارا من هاو ما بطنا ایک اتا مولی که چکیم جواد تی دیکنا فوخشنا و ایتا مولی که چکیم کنا پت تی دی فوخشنا ای علانیتی ها وصیر دا مانا چه مای پا جوادا کیسا بحیی چاره و مای پا پتا کیسا بحیی چاره ولا تقتلو نفس اللتی حرم الله الا بالحکم او ما قتل کویسا نفس اغا نفس چالا پا که کنا ایه قتل حرم کلوی مگر پا حق ای قتل کولا شیستا کل کا ود لکا کساس کسا و حد و ردہ یا حد مکہ مرتد ولی کسا علیاز بلا مرتد شو اسلامی نروڑو بیا کنا منا ولا شیطا و رجم المخصن و دارنگی دیش حدی سزا نکنا بدکاری شیوا کن ایک سنگ سرکول دانا منا پا حق خود دیکنا کدر آشی خود دیکن نما سواد چکنا دی حق تکتنی آم مکتر کویسا ذالکم وصاکم بیهی زارکم داغا چاره لا پک دیتا کنه تو سا پکلا کوی که چی داغا کنه حرم بیچاره ما کستا لعال لکم تاکرون شاید چی تو سا بکنه داغ کنه چارو خریستا تا تا دب برون چو واقعی دو کنه دا خود امیل کنه تول پا غلاط لگیایی کنه چی پکر بتاو کستا دا غلاطی چار لگیوی ادره بمیش پاریز بکی بلده چی ولا تقرب مال یتیم او ماوی لکسا مول دی یتیم تا الا بلتی هی احسن ا ل ا بلتي مجر فتريكا اغابوني بل حصلت التي التي سيقطع ديكنا مصر مقدر ديكنا تريكا و حصلتا مجر فادات اغابوني هي احسن وشاكشلا دات يكري تريكاوي اكيما تريكا دكري و هيا مافي سلاحو ا تريكا دكري ديكنا ديكمول رغولي ديمول قشايدا ويكنا امول قشا سلاحي ديتيم قشاكاتي فتريكا ويكرا وزنوري ديكن عودت ستا بياي تراي كنسير تكاوي ومتكاوي كنا يبوكا وحروق وكاوكنا شهروبيري كنا متحتوي تجراتا تبشكا حتى يبلوها اشده حتى تورا تجيكنا حقلكو واتا حقلز ونيتا بان يحترم مرادكن اشدنا ودكوتنا كنيح بلودا تبروك تورا تجي شكرا بوك تورا تجي كنا بولي كنا أبول بتحولك بذات نرافيرك بلدات ينشو أوفو الكيلة والميزان بالكست في رابر كويسة في مناء والطلع في انصاف صلا بالعدل وترك البحث وبرشفر كيسة دي نقصان ودي كمين نقصان ما كيسة في طول الشيئة فكنا في مناش لا نكلف النفس إلا وسعى كتخبل كالاهتمام صلا ثلاثة ليه او یا کنا یجا کنا پیمه پاکش سکا مای بشای روگ لو کنا ایتو دی علم نا ایتو دی شعور نا بحار خبرا و کنا اللہ پا کچی پا می نمو کلف کون کنا تخبل کشکا پینساب سرا طول کا پینساب سرا کنا ناب کا میج نمو کلف کبی کنا حس نپس مگر دخبل واس مطبق کپاشی بکی مای بشای رو لو کنا پا بی دی مخزان نکیجی توا کتها فی ذالکا فا ان اختا فی الکیل والوزن كثيرة بكل شخطر شو بوند شخطر شو ولا ويعلم صحة نيته ولا بتكن هذه النية صحة مليم ده كتون ياتريق ده تيجي بكوز نكمله ولا مواجهة باب ده مخزان شتا كما ورد في حديث وإذا كنتم فاضلوا بل ده حكم تكن شكرت خبرة كيستا بحاشة بخبرة شيء إنساب كيستا عذر كيستا يعني في حكم أو غيره أقول كنا ده حكمي فيصلة كي یا کنا بہتے پید حکم نہ مسوا بلا خبر کی بے انصاف سرا کنا خبر کا فاضل بیادر کی سین بے ست کی رشتہ خبر کا چی کی مکنہ واقعا بھی ورشتہ بھی آگا بینوا ولو کان ذا قربا اگر کبھی دائی المکل لہو چا چاہتا خبرہ ورکے اچا دے پر چا خبرہ کے یا پچا بونے کر چا پر خلاب دا خبرہ کے اگر کا خپلون بیا قربت ایک نا لحاظ مسئلہ چیدہ میں خپل ووندہ نن پا دب ہوندے کنا شایدی رو لیدو کنا خواہ شایدی بیا دیاد نا کنا پینساب سر شایدی نو کے بیا کنا پاگا شای در بیگوی ہے و بیعاد لے اوفو و پا وعدہ دے خواہ پک منی وفا کیسا دیالا پا کوکر وعدی پی رکویسا نظر دے سندلہ و کسام دے وکر دیالا پا نمو دے کنا آبی پی رکوا چیدہ شریعت نا خلاف نوی ذلك مصاكم به داغا چرا لپکنا پکلاکا دیتا وی دیگنا لعلكم تذکرون حیث چه تسبه کنا یو دیکیستا تسبه نصحات وخریتا بتجدید تتعذنا وسکون لعلكم تذکرون کدائی شکا چه تسبه داغا یو دیکیستا وأن هذا صراط مستقیم وأن بالفتح على تقدیر اللام ولأن هذا صراط مستقیم انا مفتول حمزارونا پا تقدیر دلام سرا میں بدا جملات علیابی چه لعلكم تذکرون ولأن هذا صراط مستقیم او بلدہ چه دا دیبو کنا سیخ علیار دو ذالک مساکم بھی ادھے گئے کنا اللہ پکتو سا پکلا کبھی کدائی چیز تو اس پر نصحات کبھی اس طرح بلدیو جنا چھے کنا دا دیبو سیخ علیار دو والكثره وان نار غلدا استنابا بطريقات استناب سرا بدا سنت جملاشا وان هذا صراط بشك هذا المسيح الياردو الذي وصيتكم به كمتو تم وصياتو كرو وان هذا صراطي داد ملياردو مستقيما بدا سر شيكان تي داغ سيخ الياردو فاتبعوه بدا فسلور شيستا ولا تتبعوا سبلا وما ادري مستوسي بغنا بندير مختلف الياري مندي الطرق المخالفه له اگر یہ دیکھے نا خلاف بیان خلاف تھی فتفرق بكم عن سبيله ورنا كابنير الياري بندروي سيدنا خلاف فتفرق بكم ما يفتوسون بيلشي في حزب اخذ التعين فتتفرق يواتي حزب شيدو فتفرق بكم تميل بكم كنا سنغزل بشي فتوسون دي كنا دي الياري خيبكنا يخيبك الدين بيخيبك الدين والتالو شيتا ذلك مساكم لعلكم تتقون إذا كانت تصل على حقك تكذب حكمك كذا شيء جتوس كان دخاي حقك ده عذاب نوّد ريشة دخاي حقك ده مخالفات نوّد ريشة ثم إذا كده إبطال الشرك نباد وهي توحيد الأسباب نباد النبوت مسألة تكذب كنا إبيمباري كثرة كده إبيمباري كثرة مبيلة دمر ناشنا وغرلا شريط كنا دا پیمبر کے تروغلو تو سے شور دین چیز کو کچی بیتا سرنگی پیمبر شوئے میر بودے کنا بردامی خروکینا کے چوکینا کے خور غریب سلائیوے کنا ایدے کی ساعت اگر کنا سو مایا ترتیبے کنا کلمی دے پرا دا ترتیب زمانی دے پرا دا ترتیب کلمی دے پرا سو مایا دینا با دا ای پیمبری خبرہ اور با دا پیمبر چو روغلا دا دست نوی کی ساند و نوی طریقان دو پو دنیا شوئے کچی بیابل پیجیتا پیمبر نا روغلا مجھو دے مسائل سمک نو میر ودلا دا کنا مصاب امبار دا کنا توراتی کتوب دا کنا آگر پی امبار ملا شو دا چی مصاب امبار دا وخاٹ احسا کنا دی کمیت آدی کئیل دا چی مصاب امبار دا توراتی مش کتوب دا بیتو سویل نکار کشتا سم آتینا مصاب کتابا دینا با دا انا بوت مزملو را میر مصاب نا کتوب ورکرو و تورات و سم ملی ترتیب دا احبار دا سم ملی ترتیب دا احبار دا پر دا کنا آبوش خبر اول با دا خبر ایس بوسی دا دے پسکو کنا تماما علالذی احسنا و تفصیلا لکل شیع و هدن و رحمتا لعلهم بلقائی ربهم یؤمنون تماما لنعمت دے پورا دیر پیر کولی ایم فلہو دا تماما دے پورا دیر پیر کولی دے نعمت علالذی احسنا پیگے چابونے چیئے شک پر ریخ اترے کامال پر مندے کو احسنا بالقیام بھی پیگے چابونے احسنا چا پر ریخ اترے کال عمل پر کو پر اتوراد مندے چیئے گا تا دنعمت پر پیراشی و تفصیل او دا کنا کتوب میں رکڑا ہو تورات میں کتوب میں رکڑا ہو کنا چاگا پیرا بیان ہو دی ایگے احکام لکول کنا لكل شيء هذا شيء كذي كم شتاء دي تهاجات تتوه كنا الدين ببارشة باش يبرأ بيانه لكل شيء يحتاج إليه في الدين ده هذا شيء كذي تا بدين شهاجات بشدله وهدن هذا من لكنه رجله التوراة هداياته ده أحكام بله هذا بندى جباب بند سكول شيء كان أقاسي خليا دوده ورحمته أقا لكنه سرسر رحمت و جنات و دین جام پر حال بچے سکھ عمل پر کو سرسر رحمت تا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون چکہ دائی شکر چدا بل اسرائیل چی دے تورات کنا ایدے مطلعو کو دے تاریخ ریٹ دی میں پا ملاقات تی رب اخبر بندی پا بی یقین ودری پا قیمت پی یقین ودری قیمت پی تلو لگی جی کنا و دی اصلاح پی بوشی بلقاء ربهم بالبعث یؤمنون پا بی ایمان درو ری وهذا كتاب انزلناه لك سنجي مصابي امبارد وتوراتي كتوب دا واخذ من الدنيا عشان نقدر نقول يهود وي كده چاد مش امبارد دا سي دا كره پاک توس كتوب دا ودا امبار بي امبار دا كنا تو سي بلن كار لو كرو تو سي بلن خبر نشنا وغلنا وهذا كتاب دا كره پاک دا كتوب دا عظيم شان كتوب دا انزلناه چمين نظر كده مبارك چه دي بركات ولا دا فتبعوه پدے پسر شیشتا یا آل مکہ تا بالعمل بما فی اتباع دا منو کچھ پدے شیش صدی پا من عمل وکیشتا اوات تکو او پروس پاریز جو کہتے دے انکار نو دے کفر نا ما دے خلید انکار کسا ما دے پیمار نو دے قرآن انکار کسا لعل لکم شاید چھ پتوز بے رحم وشی ان لا تکولو انما انر کتاب ولا تو ایفتائین دا مفلہو دا پا تقدیر دلام سرا انزل لاہو دا پر پاک میر نظر کرو لان لا تکولو دے پر چی تو سبو بیدا سویائی سنا ازا لام تیال لیا و دینا وستے کنا دے ان وستے لا نفیا دا مقدر دا لان لا تکولو چی سبو بیدا سویائی سنا دے مکی خلقے ان ما اون الكتاب ولا تفتين ارنا الحكم التوراة والانجيل قد ويكن كما بودي يهود نصارى دي بارنا الشودا مش نو هيسه كتوم چتر غلا نو چ مش كن دي كن دين خبر واي مش ودا اسپت يرش پوت شي وي كن پكيا ما سي بسبوت بيدا عذر مي پشولا لالا تكونو چ بسبوت اسويسنا چ كن ان الشو كتاب قد ويت پيبونه من قبل لا پميلا پخوا وان كنا عن دراسه من الغافلين وقد رشان ذا لان مخففتا لاننا واسمها مخزوف ان هدى انا كنا وقد رشان ذا كنا عن دراسه من هو يمكن ان يكون فرننا اذا كان فرولك لنا من خباري بي عن دراستهم اذا كان كراتنا واذا كان فرولك لنا من غفيل بي لعدم معرفتنا لها では私たちは、マリファティミナ、エディゲ、デラサトラミホパジャバピデリナ、アホスリアニエブラニジベミホパネピデリ。エズレイセベロガテナミスパジャバノダガナ。ネメトサパパラジャバトサケルクトバナデルゴガナ。チダウゼメニビ。アウタクルヤメナデルコヨカ、チェサボビビダセカナ、ノビエサ、チェロアナウンデラリケタブラクンアダメンホン。カチェリパミルボナフォルケトバナデルワ。ミルパディーのレッシーはパディーのサラメナカナ。レジオンズアズハリナ、ザカビルスケチミシカナゼナデルカテーゼエミルカゼネシカレジオダタミシカレジオデラキウォレプリミミパパネシャピアウィリオアシメメパーマルカラデワファカジャアカムバイヤナトンメラビカムエスローとセカナウォゼキトゥブデスパラベタラファナベラマルデバヤンサラダ وهدن ورحمتن هدياتا كتبار ذي احكام سرا ورحمتا كتبار ذي انجام ذي نتيجه سرا ان لمن اتبعوا جاء اتبعوا كنا بيجيكنا انجام رحمتا فمن اظلم ممن كذب بآيات الله سيك بي زيود ذنب پي اگه چانا چه دالا پكتا يتي تغذيب کو چه نا دا خود خلائي كتوب ندا وطوح پي مار نية وصدفا عنها اعرضو وچه مخ عروي نعراض ونو کو پانا بي زيود ذنب سيك بي سنجزي الذين يزفونا آياتنا سول عذاب زردو چی میر بی بدال بر کی احق کرتا چی ارادو نکو دی میر دی آیتینا ایتا میشکن بدال بر کی دی بد عذاب ای اشد ہو بما کار یزدپون پا سبب دی اراد دی سرا تخفیف تا حال یندرونا الا ان تأتی هم الملائکتو او یعتی ربکا او یعتی بعضو آیات ربک یوم یعتی بعضو آیات ربکا لا ینفو نفس ایمانوها لم تکن آمنت من قبلو او كسبت في ايماني خيرا قل انتظروا انا منتظرون هل ينظرون داخل كانتظار لكم دوتا نظر في مناد انتظار سردا ما ينتظر المكذبون انتظار لكم دا مكذبين كذا في بار تكذبكم دا انتظار لكم الا مگر دي خبر تنداركم ان تأتيهم بتا يا ان يأتهم بالياه ان تأتي ملك جهتك انا ملك روشي لقبض ارواحهم امروك ده پرا کنا چکلا سن قدار شدی چی وہ تا ایمان دروری وہ تا بے کنا سرگ اخلوص شی او یا تیا رب کا یا ویتا روشی تو رب اے امر ہوئے تو دیکن خواہی پک امر ویتا روشی مراد امرنا و دیمار رب تلا عذاب رب دیکن خواہی پک چی کنا سا عذاب پر بولا جسو ولی بے کلمات پیرا کو او یا تیا بعضو آیات رب کا یا انتظار کو ادیتا چھے روشی تکنا زنا آغا ناقش دی قیامات تیرا دیتو کنا آغا قیامات چھے کمی زنا ناقش دی چھے آوی تا روشی ای علامات و ادارت الاسات ہے و یوم یعطی بعضو آیات ربکا کی محورت کا چھے روشی کنا ازنا نقشنات و دکنا علامات دی تو دی رب و قیامات دا چھے آتو لود شمستا من مغرب مغرب تر اپنا ای بار تر اپنا کنا بگرمست گا روخی جی بیا دیبا بیشی بیکنه بیای و دیگر رو بخیر دیکنه و نیم از مندر سه بیکنه بیار روشی خو آقا وقت که روشی زن اکنون عیاب کرد تو تیک تو پارو به ایمان خوروری کنیم خو بتره کو کنه خو آب به پیدا نمیر کی یا چه کرای پای کنه افریستان به لکن موت کنه پنجاب خیر دیو سایه کو دیکنه ور خو به سرگ خلاصه جی کلمه خو بتره بی خو کن آ کلمه پیدا نمیر کی

و س و د ا ك ن ا و ل ك ا د و س و د ا صلى ومن جاب الحسيات و ش ا ش ي ك ن ا بدلولا فلا يزا الا مثلها اتى بدل ش ي ر ك و ل م ك ن فان داد لكي بدل يبني اي جزاء و د ه بدل يبكنا انتقام و خسر شي وهم لا يزرمون سر بظلم لكي ينقصون من جزاء مشين شي كام كاشي اديد بدل لصشاي دا بنو س ر ا ك ي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم وتو يا اكمل چ موت هدايت کا خبر رب مو پترخت سی خلیارے زو خپل دین نش در پر شول کنا ويبدل من محله دا دین نکنا بدل دا دے محل صراط مستقيم نا صراط مستقيم پر محل دین مفعول به شو کیا شو دا واسطے الى صراط انني هداني ربي الى صراط مستقيمディーンキヤマンチアラサラテムスキマーセラディネキナスキディンダキヤマンコナリムスキマスラダミルタエブラヒマハニファダバダルナエディネキメラバダルダキアミルタエブラヒマダパダサカジカチアビルコンデハキパタラブネメロウマカレムシキナディムシキナノウコインナスワラティウノスキウマヒアママティリラレブラレミナエディホクラバティナテスムクリビハデリラウンハハデリシャラカイナハデリラウンハデリシャラカイナカナトゥエティカチェモサンカナダガチャカーホモサンレスターズホパハシカナアラサラカナラティウリオカナカミミミダカコバリメドカアアマウトウハヤテトレラディパラディコリンナサラティデモリミズワノシティオデモカナハジナエバラティメンハジノアイディワマヒアオデモトルズインデギデモトルハヤマティウデモトルカナマグリラダラデプラダアラパレベラミチデトウアランパリンカダウラシャリカダウエゲデプレスシャリカダザカエレデプレスシャリカナストウニカエレヤフィザレカエゲデプレスシャリカセプディゲディンシェプディエバダテシェウベザレコメトンウエデトウヒトモタマシュワダカナモタホクムシュワダカチハラエバダテダラデプラケワナウエルムスリミンオザアワーデムスルモニアミンハルムパディオマツェデイカチェトータケナデハパルコンコパナウデシェルペティエイパブンデラケナエレジョブダコンアレレアビレブンウェトウェチデラパクナマサワーケナザブルセクナラバトウォロエラハンエラアトボゲロホンダラナマサワザブルラブロウォロウォワラブコリシンハランキレモラバアデカンハシマレクタバルベラブケダイナシولا تكسب كل نفس الا عليها ونكسب كبي هار نفس مجرى بابا بكيف هي نفس بندي ولا تدر وادرات اذر اخرى دار بيتر ادي ودير دارتن ابتالا شبشتك امشتركا تركا اتوكا غنى مشتصار بندى كنا ميزا بدني ولي ميزا بدنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى アラプリオブリキューキャッチャー、ハーナプチサウクラガー、ワバリペレボディー。オトディクラブルキャナ、ナファスグナーツンシェバデスカワラスイ、カチャーツン、アプリシェバダ。ウォラタゼロ。ネベブラビュー、ラタハミロ。ワデラトン、ナフソン、ワデラトン。ネベルキャヘスナファスブラビンカ。アセバトニー。ヘスナファスブラビンカ、エネグナゴロ。ウィズラオクラ、アグナウォペタデブルナファソ。ثم الى ربكم مرجعكم ببتغى ربك تسكتوا سوى قصيبي دتوله وينبئكم بما كنتم فيها تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض على فقاره تتوسل بدوري سكن خليف بوند بزكي جمو خليفه اي يخلف بعضكم بعضا فيها كي مقام كذا زنات نزلنا بدكم زكا شيكنا مخيكنا مش لارينا لكينا يمكن اغنى شيئا زي بدبيزه ولكن امير ببني كذا زمن بروشيكنا ورفع بعضهم فوق بعض درجات او چتوی وجت کری زنا پتو شه پوسا پدنا پ درجات شه پر یار دادا نظام دا کنا ا درجات تہ فوت سا زنا غریب دی زنا بیرون دی زنا کنا بیمرون دی زنا صحت مند دی بالمال والجاه وغیر ذالک لیبلواکم فیما آتاکم چتو سے امتحان وخلی پیگ نعمت شه پیگ کنا شه حالات ہے چتو سے کیم صدر کری دیアミルパーマラシェンタハンウォーリーディバサバシェンタハンダ او دے فقیر او دے غریب او دے کنا بیمور کنا اے حکیر اے گئے پا دے کنا پا دے حالت سے امتحان دا لیو در مطیع منکم العاصی چی پتو شکنا گوام آتا بے دور سکتا و نفرمانا سکتا این رب کسر الحکاب ہے تو رب دے تیز جازہ بولا دا لمن عصاو چی چاہی نفرمانی کری بھی و انہو لغفور رحم او بے تو رب کنا دیر بخشن کنا ایماندار حرکتا و میرے باندہ پا دے بندے کنا چی چاہ ایمان رو بڑی